لو سئلت ما هو المتاب، ما هو المتاب الصحيح لله، كيف تكون التوبة الصحيحة، كيف تكون التوبة صحيحة لله عز وجل؟ قال عز وجل: ومن تاب وعمل صالحا. ليست التوبة مجرد كلام أو أماني أو خواطر أو تمتمات ببعض الشفاه، لا، التوبة الصادقة ومن تاب وعمل صالحا. تاب، رجع إلى الله، أقلع عن ذنوبه، ذنوب تتعلق بالنظر، بالسمع، بالفم، بالفرج، بالبطن، بالرجل، يقلع ويندم على ما مضى في تقصيره بجنب الله جل جلاله، ويعزم بنية أكيدة صادقة على ألا يعود للذنب مرة أخرى. هذه التوبة الصادقة، ويقرن هذه التوبة بالعمل الصالح. ومن تاب وعمل صالحا، يكثر من الصلاة، يكثر من الصيام، من القرآن، من البكاء من خشية الله، من الصدقة. فإذا جمع بين صدق معنى التوبة وصدق العمل الصالح صدقت عليه توبة الله سبحانه وتعالى، لأنه هو التواب، وهو الرحيم، وهو الغفور، وهو الغافر، وهو الرحمن سبحانه وتعالى. وهذه أسماء عظيمة لها آثار على عباده الذين تعرضوا لنفحاته وتعرضوا لعطاياه سبحانه وتعالى. لنكن كأبينا آدم الذي لما نهاه ربه على الأكل من الشجرة قدرا وحكمة من الله وقع فأكل من الشجرة. قال الله عز وجل: فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لنكن كأبينا آدم، وقعنا نقلع، ولا نكن كالشياطين، كإبليس أعاذنا الله وإياكم منه، أمره الله بالسجود لآدم فاستكبر وعصى وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لا يكن واحد منا كإبليس يطرد من رحمة الله، يصر على معصيته، يصر على سيئته. لنكن كأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء وإمام أهل التوحيد، قال: ربي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. موسى عليه السلام طلب من الله المغفرة لما وكز ذاك القبطي فقتله. نبينا صلى الله عليه وسلم لما عبس في وجه ابن أم مكتوم صار بعد ذلك يكرمه ويهش في وجهه ويبوش ويقول: أهلا ومرحبا بمن عاتمني الله فيه. لنكن كنبينا صلى الله عليه وسلم الذي يتوب في اليوم 100 مرة: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. إذن لا بد من إقلاع وندم وعزم على عدم العودة للذنب، ولا بد من إحداث الأعمال الصالحة. ولا يغيب عنا ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا، ولما سأل ذاك العابد: هل لي من توبة؟ قال: لا. قال: فأكمل به 100. فلما ذهب لذاك العالم وذكر له ما حصل منه من هذه الكبيرة، قال: ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ إلا أن أرضك أرض قوم سوء فانتقل عنها. فعزم على الرحيل، وفي الطريق جاءه ملك الموت فقبض روحه، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب: إنه قتل 100 نفس ولم يعمل قط حسنة. فقالت ملائكة الرحمة: إنه أقبل تائبا إلى الله عز وجل. فأوحى الله إليهم أن قيسوا ما بين الأرضين فقاسوها، فقرب إلى تلك البلدة الطاهرة مقدار شبر، فقبضته ملائكة الرحمة. فما أعظم ربنا سبحانه وتعالى. مهما فعلت وعصيت وأسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي، فأقبل على الله عز وجل، فإن الله سيرحمك وهو سيحلم عنك وسيحبك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بل وسيبدل سيئاتك حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فتب إلى الله يا عبد الله. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.